عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: ومن قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك فجئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، هو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج ومع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين سعى عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الحديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، وبذلك زول التعارض ويحصل العمل بالحديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل إحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. واسترسل رحمه الله في ذكر عامة ما وراء ذلك من الأحكام كالوقوف بيوم عرفة والمبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر، فكأنه ترجم لما جاء في صدر كلامه ثم زاد وراءه ما زاد. فذكر رحمه الله أنه إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون بالماء فيروون الماء ويملؤون مزاداتهم منه حتى لا يحتاجوا إلى ذلك في بقية منازل الحج. قال: فيستحب للمحل بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، يعني يوم الثامن، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت. فيحرم الحاج إن كان متمتعا قد حل إحرامه، يحرم بحجه يوم الثامن من المكان الذي هو فيه. والأظهر أن السنة أن يحرم بإحرامه قبل صلاة الظهر، فلا يصلي الظهر إلا وهو محرم، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم الثامن وهو محرم قبل زوال الشمس، وصلى معه أصحابه رضي الله عنه الذين كانوا قد حلوا بالإحرام محرمين ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فاجتماع سوادهم بالصلاة وهم على حال الإحرام يدل أن المشروع للحاج إذا كان متمتعا أن يحرم في يوم الثامن قبل صلاة الظهر. ثم ذكر أنه يستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما فعل ذلك عند إحرامه من الميقات، ومحل هذا الاستحباب إذا وجدت حاجة التنظف والتطهر، لأن الأحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في نسكه إلا لما بات بذي طوى، لكن صح عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم اغتسلوا في الميقات كما ثبت عن ابن عمر، وأنهم اغتسلوا مثل ما اغتسل صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة وبياته لها بياته في ذي طوى لإحرامه. هم أيضا اغتسالهم يوم عرفة في عشيتها، ثبت هذا عن ابن عمر. وما عدا ذلك فحسب حاجة الناس كله، فالأكمل أن يكون الحاج على حالة وافية من التطهر والنظافة. ثم ذكر أن الحجاج بعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، فإن الحاج تنقطع تلبيته إذا رمى جمرة العقبة كما صح من هديه صلى الله عليه وسلم، فلا يزال الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. قال: ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، فتصلى الصلوات في يوم التروية مقصورة لا يجمع بينها، ويستثنى من ذلك ما لا يقصر عادة، وهما الفجر والمغرب لا يقصران عادة. ثم قال المصنف: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم على الصحيح من قولي أهل العلم، فكل الحجاج في يوم الثامن يقصرون صلاتهم، لأن داعي القصر هو النسك للسفر، وهذا مذهب المالكية وهو الأسعد بالدليل والله أعلم، لأن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقصرون ولم يتموا من أهل مكة، وكذلك من كان مع عمر رضي الله عنه وحج معه لم يأمرهم رضي الله عنه بالتمام إلا لما كان في البيت الحرام، وأما لما كانوا معه في المشاعر فإنه لم يأمرهم بالتمام. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أنه بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، فيبيت حينئذ تلك الليلة، في بعد ذلك إذا أصبح من يوم عرفة توجه من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونمرة حجزة من عرفة وليست منها، فينزل بها ثم يبقى فيها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في نمرة فبقي فيها صلى الله عليه وسلم، ولما زالت الشمس خطب صلى الله عليه وسلم الناس وصلى فيهم. فيسن للإمام وهو ولي الأمر أو نائبه، يعني من ينيبه للقيام بهذا، أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يحتاجون إليه من مهمات الديانة كالتوحيد والأمر بالتقوى والتحذير من المحارم والتحذير من المحرمات والتمسك، ويصلون بعدها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. والمشروع للعبد أن لا يشتغل في أول يوم عرفة بذكر ولا دعاء ولا غيره من وعظ أو إرشاد أو قراءة علم أو نحو ذلك، طلبا لإراحة بدنه في أول النهار رغبة في قوته في آخر النهار. أما ما صار يفعله الناس من الاجتماع في صبيحة يوم عرفة والذكر والدعاء ومدارسة العلم والوعظ والإرشاد حتى يتعبهم ذلك، فإذا انتهوا إلى الوقت الأفضل وهو العشي كانوا ضعافا عاجزين، فهذا خلاف السنة فيما يظهر. فلم يأتي في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل يوم عرفة في صبيحتها بشيء، بل ضربت له نمرة لما وصل من عرفة من منى إلى عرفة كان فيها صلى الله عليه وسلم، وضرب النمرة إشارة إلى إراحته بدنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه فعل شيئا إلا لما صلى صلاة مزدلفة، لأن وقت الصلاة مقدم على الوصول حتى يصل إلى مزدلفة، فإن وقت العشاء مقدم على الوصول إلى مزدلفة، فإذا تخوف بلوغ نصف الليل وهو لم يبلغ مزدلفة فإنه يصلي حيث كان. ثم ذكر أن ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. فالثابت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن عباس أن يلتقط له حصى الجمار من منى. ثم ذكر المصنف أن مقدار الجمار التي تكون في اليوم الأول وهو اليوم العاشر 7، وأما الأيام 3 فيلتقط لكل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3. ثم ذكر أنه لا يستحب غسل الحصى ولا تطيبها، لأن ذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه ولا السلف الصالح رحمهم الله. ثم ذكر مسألة أخرى أنه لا يرمي بحصى قد رمي به، وهذا مذهب الجمهور أن الحصى الذي رمي به لا يرجع إلى الرمي به. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحجر الحصى الذي رمي به ثم أبين من موضع الرمي والتقطه الناسك بعد خروجه من موضع أن يرمي به، وهذا أسعد بالدليل، وهذا اختيار جماعة منهم محمد الأمين الشنقيطي من فقهاء المالكية ومحمد بن عثيمين من فقهاء الحنابلة. ثم ذكر أن الحاج يبيت في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وآخر الليل يكون بغياب القمر كما ثبت هذا في الصحيح في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن الضعفاء لم يدفعوا إلا بعد غياب القمر، وغياب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل، فالصحيح أن الإنسان لا يدفع إلا بعد مضي ثلثي الليل. هذه السنة في حق من أرادوا أن يدفعوا لعجزهم، ومن كان معهم أنهم لا يدفعون إلا بعد ثلثي الليل، فإن دفعوا بعد نصف الليل فمذهب جمهور أهل العلم على جوازه، وهو الذي عليه الفتوى في الحج أن من دفع بعد منتصف الليل فله أن يدفع إذا كان من أهل العجز، ثم صار سائر الناس يدفعون في هذا الوقت. والأوفق في السنة أن يكون ذلك مختصا بأهل العجز، والأكمل أن يكون لهم بعد ثلثي الليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يبيت تلك الليلة حتى يصلي الفجر بغلس، أي في ظلمة، فيبادر بصلاة الفجر يوم العاشر في أول وقتها عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة، وأخصه الجبل المعروف اسم الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو وقف في غيره كان مصيبا للهدي النبوي، فالهدي النبوي يكون بالوقوف في مزدلفة، واسم المشعر الحرام كما تقدم يعمها. ويستحب له حال وقوفه عند المشعر الحرام أن يستقبل القبلة وأن يدعو دعاء طويلا مع رفع يديه، ويبقى داعيا حتى يسفر جدا، أي حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس، فإذا أسفر جدا يعني بان النهار جدا دفع إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثر من التلبية في سيره، فإذا وصل إلى محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له الإسراع، وإسراعه بقدر رمية حجر كما ثبت ذلك عن ابن عمر، ومقدار هذه الرمية أمتار إلى 350 مترا، فهذه هي التي يستحب فيها الإسراع في الموضع الذي يقال له وادي محسر. فإذا وصل الحاج إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، فإذا رموا الجمرة قطعوا تلبيتهم، ثم رموها 7 حصيات متعاقبات يعني متتابعات، يرمي الحاج رافعا يده عند كل حصاة ويكبر الله سبحانه وتعالى قائلا الله أكبر، فيكون رمي الجمار برفع اليد ليتحقق الرمي ولا يكون إلقاء، فإن المتعبد به هو الرمي، والرمي إنما يكون برفع يد ثم إرسالها، ويكبر عند رميه، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يساره فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كان فيما سلف. أما اليوم فقد أزيلت العقبات القريبة من موضع الجمار وصار الطريق منفسحا، لكن يبقى في حق الناسك أن يتحرى استقبالها بجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يشترط إذا رمى بقاء الحصى في المرمى، فلو أنه رمى ووقعت الحصى في المرمى ثم خرجت أجزأه ذلك، وكان موضع الرمي موضعا من الأرض، ثم بعد ذلك حدثت هذه الأحواض، فحدوث هذه الأحواض متأخر، وإلا فأصل موضع الجمار كان موضعا من الأرض غير محجور عليه بشيء. ثم خيف اندراسه وتدافع الناس عليه ومشقة ذلك عليه هذه الحدود من الجدران، فيكون الرمي إلى ذلك الموضع من الأرض. ثم ذكر المصنف أن حصى الجمار ينبغي أن يكون مثل حصى الخذف، يعني الذي يرمى به الرمي السريع، وهو أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندق، فيكون على قدر رأس الأصبع ولا يجعله كبيرا، هذا هو السنة. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ثم ذكر أنه إذا أراد أن ينحر هديه أنه يوجه هديه إلى القبلة، والسنة أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وأن يذبح البقرة والغنم مضجعة على جانبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة صحت ذبيحته وكانت مجزئة، لأن توجيهها إلى القبلة ليس واجبا. إن أمكنه أن يذبح ذبح، وإن لم يمكنه ذلك ووكله إلى غيره كالشركات المعروفة اليوم كان ذلك جائزا، لكن شرط براءة الذمة أن تكون تلك الشركة التي يدفع إليها المال لأجل الهدي شركة معتدة بها في النظام، لأنه يتخفى بعض الناس ممن يأخذ أموال الناس بالباطل فيجمعها مدعيا أن عنده من يذبح الهدي فيجمع أموالهم ثم لا يفعل ذلك. وبراءة الذمة أن تسأل عن الشركة التي فوضت إليها هذه الدولة حفظها الله ووفقها للخير هذا الأمر ثم تدفع إليها المال. ثم ذكر المصنف أنه يستحب رحمه الله أنه يستحب من هديه ويهدي ويتصدق فيجعله أثلاثا، فثلث للإهداء وثلث للصدقة وثلث لطعام نفسه ورفقته الذين معه. ثم ذكر رحمه الله أن وقت الذبح يمتد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر، فيذبح في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وينتهي الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، والليل محل للذبح كالنهار، لكن الأكمل هو أن يذبح في النهار إلا الليل الذي يكون بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر فإنه ليس محلا للذبح. ثم ذكر أنه بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل كما تقدم، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، فيكون قد فرغ الرمي ثم نحر ثم حلق أو قصر، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر أبيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول، فالتحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، أولها الرمي، وثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها طواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه حينئذ يحل من إحرامه. والدليل على اشتراط اثنين ما ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه لما أراد أن يطوف للحج، أي طواف الإفاضة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم باقيا على إحرامه لما استعمل الطيب، فيكون قد حل بفعله اثنين من تلك الثلاثة، فهو صلى الله عليه وسلم رمى ثم حلق، وهذان الاثنان مثلهما كل اثنين من الثلاثة، فلو طاف وحلق جاز له أن يحل، أو رمى وطاف جاز له أن يحل، وهذا التحلل اسمه التحلل الأول، ويحل فيه للمحرم كل شيء حرم عليه إلا النساء، يعني إتيان النساء، فتبقى على حرمتها. ثم ذكر المصنف أن هذا الطواف الذي يخرج إليه بعد فراغه من الحلق ليطوف يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، وهو ركن في حق كل حاج متمتع أو قارن أو مفرد. ثم بعد الطواف خلف المقام ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، فالمتمتع تقدم منه أنه طاف ثم سعى ثم حل، ثم لما كان في اليوم العاشر يطوف للحج ثم يسعى مرة ثانية، يكون سعيه أولا لأجل عمرته وسعيه ثانيا لأجل حجته، ولا يكفيه سعي واحد في أصح قولي أهل العلم على ما بسطه المصنف رحمه الله تعالى في التأليف بين حديث عائشة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، أحدهما لعمرته والآخر لحجه. ثم بعد ذلك إذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة يكون قد أتم حينئذ يحل بها إحلالا كاملا، ومن كان مفردا أو قارنا فليس عليه إلا سعي واحد لحجه، فلو قدر أنه لما قدم طاف للقدوم ثم قدم سعي الحج كفاه ذلك، ولم يكن عليه يوما عاشر إلا أن يطوف طواف الإفاضة، لكن القارن والمفرد لو قصد منى ولم يأتي إلى البيت فإنهما في اليوم العاشر يطوفان ويسعيان يوافقان في ذلك حال المتمتع. نعم. قال رحمه الله فصل في بيان الفريضة لمن يفعله الحاكم يوم النحر، والأفضل من الحاكم أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحق أو التقصير ثم الطواف بيده للمتمتع، وكذلك للمفرد بالقارن إذا لم يسعى ما طواف القدوم فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاه ذلك بالفروض الرخصة يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم، ولما في ذلك من التيسير والتسير، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي الجمرة الحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له، ونسي الحرم عليه بالإحرام من النساء وصيام غير ذلك، ومن فعل اثنين منهما ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، وسمى هذا بالتحلل الأول، ويستحق لهذه الشرط ما زمزم والتقل العمر والدعاء بما تيسر من جان نافع، وزمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام وطعم زاد أبو داود والشفاء والسقم. وعن الطواف الإفاضة والسعي من عليه سعي يرجع الحاج إلى منى ويقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها ويرمون الجمار ثلاثة، وفي كل يوم الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس ويتم التحديث في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد القيم بيرميها بسبع حصيات متعاقبة، يرفع يده عند كل حصى ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره وتقبل قبلته ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل قبلته ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريقات من واجبات الحج، وكذا النبي في منى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحو، ثم بعد الرمي في اليومين المفروضين من أحب إلى عشرة من منى جاز له ذلك، ويخرج حول غروب الشمس أو عند غربات الليلة الثالثة، ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات من فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل هو من ولم يتعجل هو فلا قام بنا حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث بعد في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي عنها يرمي عنها وليها. قال حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمظن كبر سننا وحملنا أن يوكل من يرمي عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، ولزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من الناس. لا ينبغي للمحرم أن يستريم من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج والعمرة ولو كان نفلين لزم إتمامهما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي، وأما الوقوف بعربة والنبي في مزدلفة ومنها فلا شك أن زمانها يفوت، ولكن وصول العاجز في هذه المواضع من ممكن ولو مباشرته الى الرمي، ولان الرمي قد وردت الاستلام المثني عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات التوحيديه ليس لاحد ان يشرع منها شيئا الا بحجه، ويجوز منا ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمره من الجمال الثلاث وهو في موقف واحد، ويجب عليك ان يكمل رمي الجمال الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه، هي صحيح قول العلماء لعدم سبيل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقه والحرج. الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تؤسر، ولان ذلك لم يقل عن اصحاب النبي عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لانه مما تتوافر همه على نقله أفضلية ما أعلم. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه المبينة أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، أي ما ينبغي له من ترتيب أعماله فيه. وذكر أن الأفضل للحاج أن يأتي بالأمور الأربعة المتقدمة كما سلف، فيرمي جمرة العقبة أولا، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف بالبيت ويسعى بعده للمتمتع، وكذلك المفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. ثم ذكر أنه لو قدم شيئا على شيء أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عنه صلى الله عليه وسلم، أنه ما سئل عن شيء قدم أو أخر يومئذ أي من أعمال يوم العاشر إلا قال صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي الحديث نفسه أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ أي في يوم العاشر. فحديث افعل ولا حرج ليس شعارا للحج كله، بل شعار لأعمال يوم العاشر وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجعله شعارا للحج كله أدى عند كثير من الناس إلى التساهل بالأحكام الشرعية. ثم ذكر المصنف أن الأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده. فإذا فعل هذه الثلاثة جميعا يكون قد حل من الحج كله، وإن فعل اثنين منها يكون قد تحلل التحلل الأول كما تقدم بيانه. ثم ذكر المصنف يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والمراد بالتضلع كثرة الكرع منه وملء الجوف، كثرة الكرع وملء الجوف، أي يشرب مرة بعد مرة حتى يملأ جوفه، فتبرز أضلاعه من كثرة ما شربه من الماء. والأحاديث الواردة في التضلع فيها ضعف، لكن ماء زمزم ماء مبارك، وأكمل التبرك فيه بالانتفاع به يكون بالشرب. ثم ذكر أنه بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث كل يوم من الأيام بعد زوال الشمس. فالرمي في أيام التشريق يختص ببدئه من زوال الشمس، هذا هو الثابت في سنته صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم النهي عن الرمي قبله، فروى الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس. وثبت عنه عند أحمد في مسائل ابنه صالح أنه أمر من رمى قبل الزوال في أيام التشريق أن يعيد الرمي. فالسنة في حق من أراد أن يرمي في أيام التشريق أن يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر، أن يرمي بعد زوال الشمس لا أن يرمي قبلها. وعلى هذا جرى عمل المسلمين حتى خرم في هذه السنين المتأخرة، فإن نقلة أخبار الحج في من سلف في القرون الماضية لم يذكروا إلا رميهم بعد زوال الشمس، ولم يذكر رمي قبل زوال الشمس في أيام هذه السنين المتأخرة. فالمقطوع به أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عنهم هو الرمي بعد زوال الشمس، لا يختلف بذلك يوم عن يوم. فمن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر لا يرمي إلا بعد زوال الشمس، وقد تهيأ بحمد الله من توسعات في الجمرات ما يتمكن به المسلمون من أداء هذا النسك على نحو ميسور. ويتأكد العناية بهذا في حج الفرض، فالحاجون حج الفرض من المسلمين لا ينبغي لهم أن يخرقوا حجهم بالرخص وغثاثات الأقوال وآراء التجار، بل يجتهدون في تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منهم لم ينفق من قوته وقوته وماله ونفسه إلا ابتغاء الفوز بالحج المبرور الذي يكون جزاؤه الجنة. المبرور هو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا هدي أحد سواه، لا الفقهاء ولا التجار ولا الأمنيون ولا غيرهم، بل حج كما حج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وأنت في نسبتك للإسلام متبع له، فلا تتبع سواه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله في أحكام رمي الجمار أنه يجب على الحاج أن يرتبها في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهو المسجد الكبير في منى، فالجمرة الأولى هي القريبة منه، فيرميها بسبع حصيات، ثم يرفع في كل حصاة كما تقدم يده ويكبر، ويقف بعد الجمرة الأولى ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرميها، ثم يتقدم ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى الجمرة الكبرى وهي الأخيرة ثم يرميها بسبع، ثم لا يقف للدعاء، لأن الدعاء قاعدته في الشرع أن يكون في العبادة لا خارجها، ذكره أبو عبد الله ابن القيم. وعبادة رمي الجمار تبدأ من رميه الأولى ثم تنتهي برميه الثانية، فلا يدعو قبل الأولى ولا يدعو بعد الثالثة، بل يرمي بعد الأولى ويرمي بعد الثالثة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول وهو اليوم الحادي عشر، فيرمي في اليوم الأول ثلاثة جمرات وهو اليوم الحادي عشر من أيام التشريق، ثم يرمي في اليوم الثاني عشر ثلاثة جمرات، ثم بعد ذلك إن أراد أن يتعجل جاء من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق فله ذلك، وإن شاء أن يتأخر إلى اليوم الثالث وهو الثالث عشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقوله تعالى لمن اتقى تنبيه إلى أن من أراد التعجل أو التأخر يلزمه أن يكون تعجله وتأخره على التقوى، فعلم أن ما كان على غير التقوى لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فمثلا الذين يرمون من الليل ويقولون رحلة الطائرة الساعة التاسعة، هؤلاء لم يتقوا، لأن المتقي يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج عليه، فلا يرمي في اليوم الثاني عشر ولو كان متعجلا إلا إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس فإنه حينئذ يتعجل، ويلزمه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس كما ثبت عن ابن عمر عند مالك في موطئه. فإذا رميت الجمار في اليوم الثاني عشر بعد الزوال فإنك تخرج من منى وتتوجه إلى مكة لأجل طواف الوداع، وإذا حبس في أثناء خروجه وغربت الشمس لم يضره ذلك، فلو أنه جمع متاعه ثم أخذ في الطريق قبل غروب الشمس وبقي محبوسا خمس ساعات لم يتمكن من الخروج من منى وقد غربت الشمس فلا شيء عليه، لكن الممنوع منه أن يبقى في منى ثم لا يبرز للخروج إلا بعد غروب الشمس، فهذا لا يجوز له أن يخرج. ثم ذكر أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه، فإذا عجز الصبي عن الرمي رمى عنه وليه، وكذا كل عاجز من مرض، ومثله النساء إذا تخوف عليهن، فإذا تخوف عليهن رمى عن من ينبنه من الرجال، ويرمي النائب أولا عن نفسه ثم يرمي عن مستنيبه، كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد في أصح الأقوال، فلا يلزمه أن يرمي أولا لنفسه ثم يرجع ثانية فيرمي لمن أنابه، بل يجوز أن يرمي أولا لنفسه سبع حصيات في الصغرى ثم يرمي عن من أنابه سبع حصيات، ثم يفعل مثل ذلك في الوسطى ثم يفعل ذلك في الكبرى، لأن إجاب كونه يعيد الرمي مرتبا بعد فراغه كله فيرجع من أول الجمرة يرمي لنائبه هذا مما فيه مشقة، وإذا كان أكثر من واحد صارت المشقة أعظم. ودين الإسلام مبني على اليسر، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ويسر الدين بالدين وليس بالأهواء والآراء. فطريق إثبات كون شيء مأذونا به في الشرع هو الأدلة الشرعية لا أهواء الناس ممن يريدون أن يفعلوا نسكهم كما يشتهون. نعم. فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم إذا يسر الله له المال. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا أو غيره هديا أو غيره هديا أو غيره، هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3 إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 الأيام من مذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: و7 إذا رجعتم. وصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبح هديا يذبح. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسالة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شراء شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. آمين. عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. فالمتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب الدم عليهما إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهله، فليس عليهم دم. وقد بين المصنف أن الدم شاة أو سبع بقرة، فإما أن يذبح شاة أو يكون له سبع في بدنة أو سبع في بقرة. وذكر من أحكامها أنه يجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما تقدم، وأنه ينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، لما جاء في الأحاديث الكثيرة من ذم سؤال الناس والأمر بالاستغناء عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ثم ذكر أن المتمتع والقارن إذا عجزا عن الهدي وجب على كل واحد منهما أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فالصوم عوض عن دم الهدي في حق القارن والمتمتع إذا عجز، فيصومان 3 أيام في الحج، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق، فله أن يصوم في أيام التشريق وهي 11 و12 و13، وله أن يقدمها، والأفضل أن يقدم صوم 3 على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة نشيطا حال فطره، فيصوم يوم 6 ويوم 7 ويوم 8. ثم ذكر أن الأيام 3 يجوز أن تكون متتابعة متفرقة، ويجوز أن تكون متتابعة متوالية، ويجوز أن تكون غير متتابعة بل يفرق بينها، كأن يصوم 2 و4 و6. قال: وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى

على الحجاج وغيرهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختصان بالحج، بل هما من أصول الشريعة الغراء، ويتأكدان في حال اجتماع الناس في مجامع المسلمين كالحج. وذكر رحمه الله تعالى طرفا من المأمورات التي يجب امتثالها، وطرفا من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها، فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك وكما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر من ترك الصلاة في مساجد الجماعة كما يفعله من يفعله من سكان مكة ممن يترك الصلاة في مساجد الجماعة أيام الحج ويعطل المساجد من أداء الصلاة فيها. ثم ذكر رحمه الله طرفا مما يجب على الناس الانتهاء عنه من المحرمات كابها كالزنا واللواط والسرقة إلى آخر ما ذكر من المحرمات التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، إلا أنها في الحرم أشد تحريما، لأن شرف المكان يقوى معه التحريم، والله سبحانه وتعالى جعل من حرمة حرمه أن من أراد فيه السوء فهو متوعد بعذاب أليم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإرادة هي الإصرار الجازم، فإذا وجدت الإرادة الجازمة على فعل للحرام في الحرم فإن العبد يؤاخذ بذلك وإن لم يفعل، وقد توعده الله عز وجل بذوق العذاب الأليم. فينبغي أن يتحفظ المسلم في الحرم من السيئات إرادة أو فعلا، حفظا لدينه وصانه أن لا يأتي بما يهلكه. والخطايا والسيئات لا تضاعف لأي سبب في أصح قولي أهل العلم، لكن قد يقترن بها ما يكبر حجمها لا ما يعدد عددها، فالسيئة تبقى سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكنها تتفاوت بحسب ما يقترن بها من شرف الزمان أو المكان أو الفاعل. فالسيئات في البلد الحرام في الزمن الحرام أعظم من مثلها في غير البلد الحرام والزمن الحرام، وهذا التعظيم يرجع إلى الكيفية لا إلى الكمية، فهي سيئة واحدة كغيرها لكنها في الحرام أعظم. ثم ذكر بعد ذلك أن الحاج مأمور ببر الحج والحذر من المعاصي، عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وتقدم بيان معناه. ثم ذكر رحمه الله أن من أشد المنكرات الوقوع في الدعاء، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم رجاء شفاعتهم أو رد غائب وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر، فهذا من أشد ما ينبغي أن يتحرز منه الحاج في كل حين وآن، وهو في الحج آكد، لأن الحاج قصد بيت الله عز وجل، فلا ينبغي أن يقصد في بيت الله بالدعاء والرجاء والخوف والتوكل إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا في كل مكان واجب، إلا أنه هنا أوجب وأوجب، والوقوع في الشرك في البلد الحرام أشد جرما وأعظم إثما من الوقوع في الشرك في غيره. ثم ذكر رحمه الله من أنواع المنكرات الشرك الأصغر كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، فهذه كلها من المنكرات الشركية التي ينبغي أن يتركها العبد، وهي في حق الحاج آكد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في صيانة جناب التوحيد وحفظه وتحذيره أمته من الشرك كله، ثم قال: والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذرهم ما حرم الله عليهم، لأن هذا من أعظم القيام بأمانة البلاغ، فمن أعظم القيام بأمانة البلاغ القصد إلى مجامع المسلمين، ومن أعظمها الحج ليعلمهم أهل العلم ويدلوهم ويرشدوهم ويهدوهم إلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يضاعفوا جهدهم في دلالة الناس وإرشادهم، وحاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الإمام أحمد: أنت إلى العلم أحوج منك إلى الطعام والشراب. وبين أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة وجهه، وأن منزع ذلك أن العبد إذا فاته الطعام والشراب وفقدهما مات بدنه، وأما إذا فقد العلم ماتت روحه. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وأعظم ذكر الله بالعلم، وأعظم عدم ذكر الله بالجهل. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: مجلس تتعلم فيه الفقه هو من ذكر الله عز وجل. والوضع الشرعي يدل على ذلك كما تقدم في حقيقة الذكر. نعم. قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحاج ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلوداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي، أن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم. آمين. عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر لا يتعلق بأحكام الحج، لكنه يتأكد فيه، ترجم له بقوله: فصل في استحباب التزود من الطاعات، أي الاستكثار منها. ثم ذكر أنه يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف اغتناما لفضيلة البلد الحرام. فالحسنات في البلد الحرام كما وكيفا، فمضاعفة الكم هي في كل حسنة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب حسن إسلام صاحبها. وهي تضاعف أيضا كيفا باعتبار شرف المكان، وإذا قارنه شرف الزمان كان هذا من أعظم التضعيف. فالحسنة في البلد الحرام في الزمن الحرام هي من أفضل الخير الذي ينبغي أن يتحراه العبد وأن يجتهد فيه. ثم ذكر أن الحاج إذا أراد الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا البيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت. وهذا هو الطواف الثالث في حقهم، فالطواف الأول طواف القدوم، والطواف الثاني طواف الحج، والطواف الثالث طواف الوداع، وهو واجب على كل حاج إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس: من آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. قال: فإذا فرغ من توديع البيت أي بالطواف وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، أي جعل البيت وراءه واستقبل الأبواب ومضى حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، والقهقرة هي المشي إلى الخلف، فإذا عكس سيره ومشى على خلفه فهذا غير مشروع له، كان يستقبل البيت الحرام ثم يرجع رويدا وراءه حتى يخرج من الباب، فهذا غير مشروع وهو من البدع كما ذكر المصنف. والعبد يتحرى في حجه خاصة وفي عمله عامة أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر أكمل الحذر من البدع المحدثات، لأن المحدثين

مدينته، فألف الزيارة عهدية أي باعتبار ما يراد منها عند الإطلاق في عرف المسلمين. ولما كانت العادة الجارية أن من يقدم إلى الحج يتوجه إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جرى المصنفون في المناسك غالبا على ذكر هذا، ومنهم المصنف الذي عقد هذا الفصل لتحقيق هذا المقصود، وابتدأه بقوله وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده لأجل فضيلة المسجد. قال فإذا وصل الزائر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله على ما تقدم في هذه المسألة واندراجها في قاعدة التكريم في الشرع. ثم ذكر أنه يقول الأذكار التي يؤتى بها عند دخوله، وهما ذكران، أحدهما اللهم افتح لي أبواب، آخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولا يثبت لدخول المسجد النبوي دعاء مخصوص، ثم يصلي ركعتين تحية للمسجد كغيره من المساجد. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتتأكدان في المساجد المعظمة كمسجد الكعبة ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. لكن من كان داخلا مسجد الكعبة وهو محرم فالأفضل في حقه أن يحييه بالطواف، ومن هنا قال بعض الفقهاء تحية البيت الطواف، ولا يصح فيه شيء مرفوع ولا مأثور عن أحد من الصحابة، لكن معناه صحيح في حق من كان مريدا النسك. فمن كان مريدا النسك فإنه يبتدئ بالطواف إلا إن وافق صلاة مع جماعة المسلمين. ثم ذكر أنه إذا صلى ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر اللذين يجاورانه في القبر. وكان بعض أئمة الهدى كالإمام مالك يكره أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأكمل أن يقال أنه يصلي ركعتين ثم يقوم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. فالمشهور في عرف السلف هو السلام لا اسم الزيارة، لكن إن أطلق اسم الزيارة على هذا المعنى فلا مشاحة فيه، لكن الطريقة الأقوم أن يقول ذاكرا هذا المقام إرادة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا خافضا صوته تعظيما لمقامه وسلم وتأدبا معه، ثم يقول مسلما عليه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لما ثبت من الأمر بالتسليم عليه، فإن الله أمرنا بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو صلى الله عليه وسلم حثنا على التسليم عليه صلى الله عليه وسلم. فنسلم عليه عند قبره ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان. فعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، ويسلم عليه بما شاء من ألقابه. فإذا قال السلام عليك يا رسول الله أو قال السلام عليك يا نبي الله كان ذلك سائغا، أو قال السلام عليك يا سيد المرسلين ويا خاتم النبيين ويا صالحين إلى آخر ما ثبت معناه صحيحا له فهذا لا بأس به. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له، يعني بالمقام المحمود والوسيلة وغير ذلك من المقامات الحميدة، ثم يسلم بعد ذلك على أبي بكر وعمر ويدعو لهما. والثابت من ألفاظ السلام ما صح عن ابن عمر أنه كان إذا جاء سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لا يزيد عن قول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. فإذا أراد أحد أن يسلم عليهم محيا قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فإذا زاد ألقابا صحيحة المعنى كان ذلك جائزا. ثم ذكر المصنف أن هذه الزيارة تشرع في حق الرجال للنساء، فليس لهن زيارة شيء القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثم ذكر بعد ذلك أن قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مشروع في حق المرأة كالرجل، فالرجل والمرأة يشرع لهما أن يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن. ثم ذكر أن الزائر للمدينة ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفضل، فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، وهي تعم الفرض والنفل في أصح قولي أهل العلم، وأن يكثر من الذكر والدعاء اغتناما للأجر. ثم ذكر بعد ذلك أن صلاة الفريضة ينبغي للزائر أن يتقدم إليها وأن يحافظ على الصفوف الأول، ولو أداه ذلك إلى ترك الصلاة في الروضة الشريفة، فالروضة الأفضل في حق المصلي في المسجد نقت متأخرة عن الصفوف الأولى، فالأفضل في حق المصلي في المسجد النبوي أن يتقدم إلى الصفوف الأولى لما فيها من الفضيلة. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتمسع بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف بل هو بدعة منكرة، ولا يجوز له أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة، لأن ذلك لله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يسألها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يطلب الله أن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول يا رسول الله اشفع، تسأل من الله عز وجل ولا تسأل من غيره. ثم ذكر أن الأموات لا تطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء. ثم قال ويجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي، أي ادعو الله لي، لأن أصل الشفاعة هو الدعاء، فيجوز له أن يطلب ممن يرجى صلاحه أن يشفع له عند الله عز وجل داعيا، فهو يطلب منه في حال حياته بحضرته أن يدعو الله سبحانه وتعالى له. ثم ذكر بعد ذلك أن ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام خلاف المشروع، مما يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات، فالمشروع أن يسلم العبد ثم يمشي. ثم ذكر خبر علي بن الحسين المعروف بزين العابدين لما رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، يعني يتقصد الوقوف دعاء الله عز وجل. ثم ذكر أن ما يفعله بعض الزوار من وضع اليمين على الشمال أمام القبر النبوي مما لا يجوز، لأن هذه الهيئة إنما تكون لله عز وجل في الصلاة ولا تكون لغيره من الخلق، لا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمام الملوك والعظماء، ذكره أبو الفضل ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك أن ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس المحدث، فمن أراد أن يسلم قصد القبر ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم انصرف. نعم. قال رحمه الله: تنبيه، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف إذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام وقبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام فهي حديث ضعيفة الأسانيد، بل موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. الثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. والرابع: من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء في ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. لما عقد المصنف رحمه الله فصلا يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ذكر هنا تنبيها يدفع به توهما يوجد عند بعض العامة وأشباههم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أو شرط في الحج، وليست كذلك. بل من حج ورجع ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن حجه كامل دون تلك الزيارة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المشروع هو شد الرحال إلى المسجد دون شده لأجل القبر، فيشد الرحال إلى المسجد ليصلي فيه، فإذا أتى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه. ثم بين أن قصد قبره أو قبر غيره لو كان مشروعا لدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، لأنه كان أنصح الناس للناس وأعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره عيدا، فقال: لا تتخذوا قبري عيدا. واعتياد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليه مما يؤول إلى جعله عيدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث المروية في هذا الباب، وأنه لا يصح شيء في الأمر بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي، إلى آخر تلك الأحاديث. فهذه الأحاديث لا يصح منها شيء. ونقل عن الحافظ أبي الفضل ابن حجر الشافعي المصري أنه قال: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وعن الحافظ العقيلي أنه قال: لا يصح في هذا الباب. أن ابن تيمية الحنبلي جزم أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، ثم قال: ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل على أنه غير مشروع، أي لا يشرع شد الرحال لأجل قصد زيارة القبر النبوي، لكن يشرع شد الرحال لأجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصله الحاج أو الزائر فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. والمحققون في كل مذهب لاهجون بهذا، فممن قال بحرمة شد الرحال إلى القبر النبوي الطحاوي من الحنفية، وعياض اليحصبي من المالكية، والنووي من الشافعية، الحنابلة، وهؤلاء كلهم قبل زمن ابن تيمية وابن عبد الوهاب بمدة مديدة. وأصل المسألة ليس هو النظر في هذا أو ذاك، ولكن أصل المسألة هو حسد بعض العلماء حتى جعلت هذه المسألة شعارا عليهم تبشيعا منهم، وإلا فغيرهم قد قال بها. فهذا الطحاوي الحنفي، وذاك عياض المالكي، وثالث النووي الشافعي، ورابع ابن عقيل الحنبلي قد قالوا بحرمة ذلك. فأحسن شيء في هذه المسألة ما ذكره عبد الرحمن ابن عبيد الله السقاف الحضرمي مفتي الشافعية في القرن الماضي، أن الذين ينسبون هذه المسألة إلى ابن تيمية وابن عبد الوهاب في قلوبهم ما فيها، إذ هي مسألة مشهورة عن غيرهم من العلماء الذين قالوا بالتحريم. نعم. قال رحمه الله: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والدعو لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهم المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الحديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالحون رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليست بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموت استعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، وسبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. وهذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الفصل التابع لما تقدم، فإن زائر المسجد النبوي إذا صار إلى المدينة استحب له بعد زيارته مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور مساجد معينة كمسجد قباء، فإن الصلاة في مسجد قباء لها فضل. فعند الترمذي من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة ركعتين في مسجد عمرة، أي كأجر عمرة، فيصلي فيه ركعتين. ويستحب له أن يزور غير المسجدين المتقدمين، كأن يزور قبور البقيع ويزور قبور الشهداء، ومنهم حمزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، وسن لنا أن نقول ما نقوله من الذكر عندها مما ذكره المصنف. والمقصود من زيارتهم تذكر الآخرة والدعاء لهم. فالزيارة الشرعية للقبور مجتمع فيها أمران، فالزيارة الشرعية للقبور مجتمع فيها أمران، أحدهما قصد انتفاع الزائر بتذكر الآخرة، قصد انتفاع الزائر بتذكر الآخرة، والآخر قصد نفع المزور بدعاء الله له، قصد نفع المزور بدعاء الله سبحانه وتعالى له. فإذا وجد هذان المعنيان شرعية، ف فإذا كان هم من زارهم قصد دعائهم أو الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى فقد وقع ذلك في البدع والضلالات والشرك وخالف ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. وزيارة القبور لها ثلاثة أنواع: أولها الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية وهي التي تقدم ذكرها، وثانيها الزيارة البدعية وهي المشتملة على البدع والمحدثات، كمن يزور القبور ليدعو الله عندها متبركا بتلك البقاع، وثالثها الزيارة الشركية وهي المشتملة على الشرك كدعاء هؤلاء المقبورين أو الاستغاثة بهم، سؤالهم شيئا من حوائج الدنيا أو الآخرة. وإلى هنا انتهى ما أراد المصنف رحمه الله تعالى بيانه من أحكام الحج والعمرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يوفق المسلمين جميعا إلى أداء حجهم على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل منهم، وأن يتم عليهم حجهم في صحة وعافية وأمن وإيمان. اللهم رد حجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وسعي مشكور، وتقبل منهم إنك أنت الرحيم الغفور. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب سمع بعضا أو كثيرا بحسب الذي سمع، فالذي حضر مجلسين كثير، والذي حضر واحد بعض، والذي حضر الكل يكتب جميعا. التحقيق والإيضاح بقراءة غيره: صاحبنا فلان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في ثلاثة مجالس، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيم ليلة الخميس الثالث من ذي الحجة، الثالث من ذي الحجة سنة 36 و400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. ونكون بهذا قد فرغنا من الكتاب 12